أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إن

صدق الله.